بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العليا فهم أضيافه في كل وقت ومن يك ضيف ربه أمسى هنيا ومن يك ضيف ربه يسعد ويغنم وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. ومن توكل على الله عاش عيشة هنيا. أيها الإخوة الأماجد أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي آخرها الرحمة والبركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ننقل لكم هذه التلاوة القرآنية المباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها والتي حزنت البشر على فراقها في الأرض وسعدت وفرحت الملائكة بقدومها إلى السماء. وخير ما نكرمها به القرآن الكريم كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا من كلمتك قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مذمومة. والجالس معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك يجب أن يقدم التحية العطرة المباركة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحيتنا إليك يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. والله أسأل لهذا اللقاء الطيب المبارك ووسط هذه الوجوه الطيبة أن يصلي سفيفا تقامك إلى الذين أتاءوا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل تدبيرهم في تدبيرهم وتدبيرهم في تدبيرهم. وكان إخوة الإيمان والإسلام آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي والقارئ الذي جعل القرآن الكريم غايته وجعل تجويد كتاب الله رسالته، أحب عباد الله فأحبوه فواضع لهم فرفعوه وفي قلوبهم أسكنوه، ولسماع القرآن الكريم بصوته عشقوه. فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن يتفضل مشكورا لتسعد به الأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. وأبشروا ولكم فيها ما تشتهي وَمَا Oh, no.

جمال القرآن بحط الصوت والنور الله أكبر على كل شيء Thank you. Thank you.

أفضل التحاليل يا رب. ربنا يحفظك ويحافظ عليك. من عمل صالحا من عمل صالحا فلنفسه أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبد فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالجمهة تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. هكذا كانت التلاوة القرآنية العشرة المباركة التي تلاها على مسامع سيادتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم بظهر باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كما نقلناها لكم على أحلى وأقوى وأرقى مكبرات الصوت العالمية والهندسة الكهربائية العالمية لأقوى محطات الدياز الكهربائية على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها المهندس حمدي إبراهيم عبد النبي تحت إدارة المهندس بليغ حمدي عبد النبي المقيمين ببلدة بهنية مركز ديار بنين بمحافظة الشرقية. الفراشة الذهبية الحديثة وقصر الضيافة المنظم على مستوى جمهورية مصر العربية، إدارة المعلم إسماعيل فلفلة، الإقامة المقدام مركز ميت غمز بمحافظة دقهلية، الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى جمهورية مصر العربية، إدارة المتر محمد أبو شيب والمتر أحمد أبو شيب المقيمين ببلد البهنية مركز ديار بنك بمحافظة الشرقية، كما تتقدم عائلات الخواص ونخوص بالذكر الدكتور سامي شوق الخواص والأستاذ حمدي شوق الخواص والحج صبري شوق الخواص والحج صبري الخواص عمد البهنية والمهندس محمد شكري محمود الخواص والأستاذ هاشم رشدي يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من وساهم في هذا العداء من أهل هذه البلدة الطيب وأهلها والبلاد المجاورة لها. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدوام.